الحمد لله. من الأمراض القلبية التي يعاني منها بعض الناس احتقار الآخرين والاستهزاء بهم. الاحتقار خلق ذميم يدل على ضعف إيمان صاحبه، ويدل على ترفعه على الناس، ويدل على قلة ورعه. الله جل وعلا نهانا عن ذلك، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وعندما ذكر عليه الصلاة والسلام الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس يعني احتقارهم. وبعض الناس للأسف الشديد يحتقر كل عمل، كل إنجاز يراه يحتقره، يشكك فيه، يدعي فيه من الدعاوى الباطلة، يشكك في إنجازات تقوم بها الدولة، يشكك في إنجازات يقوم بها العلماء، يشكك في إنجازات المصلحين، يشكك في إنجازات المخترعين. هذا خلق ذميم، لا ينبغي للمسلم أن يكون على هذا الخلق. ولذلك علاج ذلك أولا أن يعود نفسه على التواضع لله أولا ثم للخلق. من تواضع لله رفعه. وأن يعلم إن رزقه الله جل وعلا شيء من الذكاء أو من المنصب فهذا منة من الله تبارك وتعالى عليه. ثم أن يقرر في نفسه أن تمايز الناس إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنتيجة ترى في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا فقد يحصل لإنسان أن يرتفع على إنسان بمال أو بجاه أو بنحو ذلك، فلا يعود الإنسان نفسه احتقار الآخرين أبدا، لا لألوانهم ولا للغتهم ولا لأشكالهم ولا لنحو ذلك. وقانا الله وإياكم مساوئ الأخلاق والأعمال والأقوال والأفعال.